من ألف ومش كان الآن بدا خلاص. تعالى بقى بيقول لك همان القرآن عندكم صوروا على انه وزير لفرعون، ده خطأ تاريخي. ليه؟ يقول لك الكتاب المقدس عندنا قال انه وزير اخشويش ملك الفرس. هو قالها كده اخشويش، انا كاتبها ملك الايه الفرس، وبينه 1000 سنة. انت عارف معنى كلامه ليه؟ معنى هذا الكلام انه يجعل كتابه هذا هو الصدق وهو الحكم على القرآن، يعني عشان يعتبر ده خطأ تاريخي في القرآن اعتبروا ايه حكمه على ان ده خطأ تاريخي، حكم ايه كتابه اللي بيقول عليه مقدس اللي بيساويه الشر ولا قيل ذلك. وهقول لك اهو خلاص نفس القضية كلها في المسيح، قال لك القرآن بيقول فحملته فانتبذت به مكانا قصريا، فيبقى اتولد في البرية وكان في نخلة، احنا عندنا اتولد في زريبة البحر. هو قال كده والله في زريبة البحر، في زريبة البحر لعبت عصيرة للبحر مش كده؟ فعصيرة للبحر. طب احنا لما نيجي نسأله كده نقول له الله طب انت خطأت اللي عندنا احنا وصححت اللي عندك، طب هو الاصل الاصل عندنا انت اللي عندك هو صحيح، اللي عندك هو صحيح، طب بالله عليك بلاش بقى مش حاجه مش هخش في التفاصيل، لكن بالعقل كده بالعقل كده اقول ولد وعندنا احنا الممثلين كده ولد في قريه تسمى تطلع هم زي ما هو بيقول لك بتاع مقاط، ما احنا برضه نقول كده فاسمين الجواب بقال كده المولده في قريه تسمى بيت لحم في مكان عند نقله خلاص ما احنا قايلين ده، بس الفرق ان هي توارث عندنا عند النخله وعندهم هم اتولد فين؟ في حصيله بقر. اي القولين اولى بالتصديق؟ يعني انت هتقول انت هتقول ان الاصل هو اللي في كتابك وانت هتقول كده؟ طب نشوف كتابك ده هو الاصل في كتابك، تعال نشوف يا عم بس اسمع، ما دام الاصل هو كتابه مش هو زعلان قوي على نبي الله هارون بيتكلم عنه مش كده؟ نشوف مين اللي ينفع بأصل، هناخد امثله بس نشوف مين اللي ينفع الاصل، ودي رساله بعتها للمذيع الافضل اللي ساب الاسلام وراح لهم. في القران عندنا عشان اوريك انهي يكون الاصل بقى، انهي يكون الاصل بقى في القران عندنا اللي صنع العجل اللي افتتن بيه بنو اسرائيل وعبدوه من دون الله مين؟ السامري مش كده؟ السامري. طيب انا فاتح كتابه اللي بيقول عليه مقدس في ايده اهو، في ايده اهو اهو بصوره اهو اهو اهو انا فاتح عشان اعرفك انا اللي ينفع يكون اصل يعني، لان هو بيقول هو بيخطئ القران استنادا للكلام اللي موجود عنده، الكلام اللي موجود عنده ينفع يبقى هو الاصل ولا القران هو الاصل؟ هنشوف مش لاقع فريقنا مسلمين، مش بقولها كده مش لاقع فريقنا مسلمين، لا ده انا هفتح لك القران واقول لك تعالى حديث القران عن نبي الله هارون خلاص انه زجر بني اسرائيل ونصح وقال لهم ما تعبدوش صنم خلاص واتقوا الله وكذا ومش قال عنه كده، حديث القران عنه حديث القران عنه قال يا قوم انما فجنتم به مش كده؟ انتوا ناس مقتولين سيبكم من القرف ده سيبكم من القرف ده، ده حديث القران عن سيدنا هارون. طيب نشوف حديث القران عن حديث الكتاب اللي بيقول عليه مقدس ده سفر الخلود، انا بقول اهو بالرقم وكله الاصحاح 32 اول فقره فيه ولما راى الشعب رقم الحرف ان موسى ابطا في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا الهه تسير امامنا لان